نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحن في هذه الليلة نختم هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير الجزء 30 من تفسير القرآن العظيم لابن كثير. وحديثنا في هذه الليلة هو عن آخر سورة في هذا الجزء، وسوف نستأنف درسنا في الأسبوع القادم إن شاء الله في كتاب مختصر تفسير ابن كثير، نفس الكتاب إلنا سوف نجعل الدرس في المختصر للشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله. فنأمل من الإخوة إحضار مختصر تفسير ابن كثير للشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله. وأما هذه السورة التي ختم الله تبارك وتعالى بها كتابه الكريم، فهي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. وهي من الآيات التي كان من السور التي كان يحافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صباحه وفي مسائه وعند منامه مع قل أعوذ برب الفلق وقل هو الله أحد، وهي التي كان يعوذ بها نفسه ويعوذ بها من يقرأ عليه. ولأجل ذلك عائشة رضي الله عنها لما ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض كانت تقرأ عليه المعوذات وتنفث عليه وتمسح على جسده صلى الله عليه وسلم بيده المباركة، فهي تعويذة وهي رقية. يعني هذه السورة تعويذة، يعني يستعيذ بها العبد من كل شر، وهي رقية لما يصيب الإنسان من أمراض. وهذه السورة لا شك أنها قد جمعت أنواع الخير كله، وفيها مشابهة بأعظم سورة في القرآن، فإن أعظم سورة في القرآن كما سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله هي سورة الفاتحة. فبدأ الله تبارك وتعالى بها كتابه الكريم، وختم بهذه السورة، وفيها أيضا مشابهة لما بدأ الله تبارك وتعالى به. من أي نوع هذه المشابهة؟ من أن الله سبحانه وتعالى ابتدى كتابه الكريم بأنواع التوحيد الثلاثة، واختتم كتابه الكريم بأنواع التوحيد الثلاثة، مما يحتم على العبد أن يعلم هذا التوحيد ليحيا عليه ويموت عليه. وهذا التوحيد نص الله تبارك وتعالى عليه في هذه الآيات المتتابعات، فقال عز وجل: قل أعوذ برب الناس وملك الناس وإله الناس. فهذه لا يخرج عنها شيء من أنواع التوحيد، هذه الآيات الثلاث، وهي ليست مجرد تكرير، وإنما لكل منهما دلالة. رب الناس له دلالة، الربوبية لها دلالة، الملك له دلالة، الإلهية لها دلالة. وهذا الخطاب ليس خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لما قال الله تبارك وتعالى له قل، وإنما يقوله كل مسلم في تلاوته اتباعا لنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه قد ثبت يقينا أن كلمة قل هي من القرآن، من كلام رب العالمين. ومثل هذا في القرآن كثير. وأيضا في هذه الآيات دلالة على أنه لا يتعوذ المتعوذ بما لم تكتمل فيه هذه الصفات الثلاث: الربوبية والملك والإلهية. فلا يصلح للاستعاذة إلا من اكتملت فيه هذه الثلاث، لأن الاستعاذة هي لجوء واعتصام، أن يلجأ العبد وأن يعتصم وأن يدخل في كنف وحماية من يظن أنه أهل للحماية، من يظن أنه أهل للحماية وللحفظ ولدفع الشر، فإن الإنسان يلجأ إليه. ولا تكتمل هذه الصفات إلا في رب العالمين، فإن المخلوق قد يكون عنده نوع من الحماية، لكن الحماية من كل شيء فلا تكون إلا لله، دفع الشرور جميعا فلا تكون إلا لله. أما المخلوق فقد يدفع بعض الشر، وقد يعطي نوعا من الحماية، لكن المستعاذ به على الحقيقة هو من يأتي بجميع المنافع ويدفع جميع الشرور، وهذه لا تتحقق إلا في من اكتملت فيه هذه الصفات الثلاث: الربوبية والملك والإلهية. فلننظر ما هي أركان الربوبية. أركان الربوبية الكاملة الحقة، لما نقول عن الله بأنه رب الناس، رب العالمين، رب الخلق، رب الكون، ما أركان هذه الربوبية؟ أركان هذه الربوبية فإنه لا يكون رب لهذا الكون إلا من خلقه، لا يكون رب له على الحقيقة إلا من خلقه. الإنسان قد يكون رب لبعض أجزاء هذا الكون، يكون رب الدار، يكون رب السيارة، يكون رب المال، لكن أن يكون ربا لكل أفراد الكون فهذا لا يكون على الإطلاق إلا لله تبارك وتعالى الذي خلق الكون. ومن أركان الربوبية التصريف والتدبير لكل ذرة في الكون، وهذا التصريف وهذا التدبير لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. ومن أركان هذا التوحيد ما ذكره الله تبارك وتعالى في الآية التي بعدها، وهي الملك، الملك المطلق. الملك المطلق أيضا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وإن ملك الناس أشياء فملكهم مقيد، فإن الإنسان مهما يملك من أشياء فإن ملكه مقيد. ما معنى مقيد؟ بأنه لا يستطيع أن يتصرف في ملكه إلا بقيد، لا يستطيع أن يتصرف في ملكه إلا بقيد. فحتى هذا المال الذي عند الإنسان والذي يشعر أنه مالكه فإنه لا يتصرف فيه إلا بقيد، وهذا القيد أن يتصرف فيه فيما أباح الله. لا يمكن أن يجعله في مخدرات، ولا أن يجعله في خمر، ولا أن يجعله في آلات له، ولا أن يضر به نفسه، ولا أن يضر به المسلمين، فإنه غير مأذون له في هذه الأبواب وما هو على شاكلتها. فإذا ملكه مقيد لا يستطيع أن يتلفه، فإنه لو أتلف المال لحجر الحاكم الحاكم الشرعي على هذا المفسد. ولأجل ذلك نهى الله عز وجل أن نعطي السفهاء الأموال، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. إذن ملك الإنسان مقيد، ليس له الملك المطلق لكل شيء حتى في نفسه، في نفسه فإنه لا يتصرف فيها إلا بإذن الله. ولأجل ذلك حرم الله الانتحار، والانتحار هو أن يباشر الإنسان قتل نفسه. ولأجل ذلك ومع هذا منعه الله تبارك وتعالى من هذه القتلة. قد يقول الشخص هذه نفسي أنا أتصرف فيها كيف أشاء، يقال لا يتصرف كيف يشاء إلا الخالق، هو الذي يتصرف كيف يشاء بإطلاق، لا يقيد بقيد لأنه الخالق المالك. وأما ما عداه من المالكين فملكهم ناقص غير كامل. ثم قال بعد ذلك إله الناس. فهل هناك فرق بين رب الناس وإله الناس، أم أنه مجرد تكرير؟ لا شك أن هناك فرق، هناك فرق بين إله الناس وبين رب الناس، وهذا الفرق يتضح إذا جمعت مع بعضها، يعني إذا ذكرت في سياق واحد كما في هذه السورة. فإن للربوبية معنى وللإلهية معنى، أما إذا ذكر كل واحد منها في سياق منفصل فيكون معناها واحد، إلا إذا وجد قرينة تدل على المعنى المراد. انتبهوا لهذا الفرق جيدا. في هذه السورة هنا معنى الربوبية غير معنى الألوهية، وقد يأتي معنا معنى الربوبية بأن المقصود منه الأعظم الإلهية. كيف يتحدد ذلك؟ يتحدد ذلك من السياق. إذن المعنى الأعم للربوبية هي الخلق والملك والتصريف والتدبير، والمعنى الأعم أو الأخص للإلهية هو أن الإله هو الذي تألهه القلوب، ومعنى تألهه يعني تحبه وتعظمه وتسكن إليه محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا. لماذا؟ لأنه قد اكتملت فيه كل صفات الكمال. وهل ممكن أن تأله القلوب على هذا المعنى من فيه نقص؟ ما يمكن. فالإلهية الحقة والكاملة هي لله تبارك وتعالى، لأنه مبرأ من النقص من كل وجه ولأجل ذلك تنجذب إليه القلوب وتألهه تألهه وتسكن إليه. وهذه من أعظم صفات الله تبارك وتعالى أن يقال الله، من أعظم الصفات لله أن يقال الله، يعني الإله الله، وهو علم على الله، لا يمكن أن يقال لغيره الله، ما يمكن أن يسمى أحد من البشر الله. الله كما يقول أهل اللغة أعرف المعارف، وهو خاص بالله تبارك وتعالى، فلا يطلق إلا على الله رب العالمين وخالق الخلق. ما يمكن أن يتسمى عبد مهما بلغ في الطغيان أن يقول الله، قد يتسمى بالربوبية لكنه ما يقال الله، ما يقول أنا الله. وهذا كلمة الله يعني هو المألوه، المألوه على الحقيقة الذي تألهه جميع الخلائق وتخضع له وتسكن إليه. لماذا؟ لاشتماله على كمال جميع الصفات. ولأجل ذلك يقال مرجع الأسماء والصفات، مرجع أسماء الله الحسنى وصفاته العليا إلى أربعة أسماء. ما هذه الأربعة الأسماء؟ هي الرب والله أو الإله، لأن الله والإله بمعنى واحد، الرب أو الله أو الرحمن أو المالك. فهذه الأربعة الأسماء إليها مرجع جميع الأسماء والصفات، كلها ترجع إليها. ولأجل ذلك ذكرها الله في الفاتحة في أول القرآن، وذكرها في آخر القرآن، بدأ بها القرآن وختم بها القرآن. وأين أطلق لفظ الإله على الله؟ أين أطلق؟ المشهور المعروف هو الله، لكن هل ورد إطلاق الإله على الله؟ نعم، جاء في حديث صحيح رواه البخاري، فذكر عن قصيدة ارتجلها خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسره المشركون وجاءوا به إلى مكة وأرادوا أن يقتلوه انتقاما من قتلاهم في موقعة بدر، فخرجوا به إلى التنعيم فصلبوه على جذع شجرة لشنقه وقتله بالسهام، فقال قصيدة يشكو فيها حاله وملاقات لله تبارك وتعالى، ويشجع نفسه على الصبر على أن يقتل في ذات الله صبرا. فيقول من هذه الأبيات يقول فيها: وذلك، يعني هذا الصلب وهذا القتل وصبري عليه، وذلك في ذات الإله، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء، يعني وإن يشاء الله يبارك على أوصال شلو ممزعي، يعني أنهم جعلوه كالشلو الممزع أي كالذبيحة التي تقطع، وهم قطعوه بالسهام، يريدوا إطلاق السهام عليه لتمزق جسده إربا إربا وهو صابر محتسب. ويقول: وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي، يعني قد مزعته السهام. ومعنى يبارك فيه أن الله سبحانه وتعالى ينزل البركة على هذا الجسد، ومن أعظم البركة أن يدخله الله عز وجل الجنة لاستشهاده في ذات الله. فقوله وذلك في ذات الإله، هذه القصيدة بلغت الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه القصيدة نقلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقل له خبر عدي خبر خبيب بن عدي كاملا، حتى صلاته عندما أرادوا قتله نقلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك الوحي، ولو قال أو فعل ما لا يجوز لا يقره الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأنه في زمن التشريع. ولأجل ذلك أخذ العلماء من صلاة خبيب بن عدي ركعتين عند الصلب أنه يسن لمن حضر أجله وحانت منيته وتمكن من صلاة ركعتين لله عز وجل، فإن هذا مسنون ومشروع. من أين جاءت المشروعية؟ من فعل خبيب بن عدي لما جاءوا به لصلبه واستعد للصلب، قال أتسمحون لي أن أصلي لله ركعتين؟ فقالوا له نسمح لك. قال تسمحون أن أصلي لله ركعتين؟ فقالوا نسمح لك. وهذا الفعل منه رضي الله عنه وأرضاه يريد أن تكون آخر حياته مختومة بالصلاة، ثم يتشهد بعد ذلك، لأنه قد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. فأذن له بصلاة ركعتين، فصلى ركعتين لله، ولكنه خفف فيهما، وهذا التخفيف يعني كان الشخص الذي يراد أن يقتل ويصلي ركعتين الذي يغلب على الظن أنه يطيل حتى يبقى له حياة فترة قليل، يعني ممكن يجلس في كل ركعة ساعة، لكنه لم يفعل ذلك، ونظر إلى مصلحة أخرى، وهذه المصلحة هو لكي يبين للكفار بأن المؤمن لا يجزع من الموت في ذات الله تبارك وتعالى. هذه الحالة إذا عرفها الكفار وعرفوا أن المؤمن يفرح بالموت في سبيل الله تبارك وتعالى، فإنهم يتعجبون ما الذي حمله على هذا؟ لولا قوة اليقين والطمأنينة والرضا بالقدوم على الله تبارك وتعالى، فما الذي يجعله فرحا مسرورا كأنما يزف إلى عروس؟ الذي يجعله فرحا مسرورا هو الثقة بما عند الله تبارك وتعالى، الثقة بما له عند الله تبارك وتعالى، فهو واثق ومطمئن وعلى يقين من أمره. ولولا هذه الثقة ولولا هذه الطمأنينة لرجع عن الإسلام إلى كفرهم، لكنه لم يرجع رضي الله عنه، فتجوز في الركعتين. فلما تجوز في الركعتين قال والله لولا أن لا تظنوا أنني طولت جزعا من الموت لطولت، يعني من شدة حبي للصلاة ولأنها قرة عين له وللمسلمين جميعا، كان بودي أن يطول، لكن خاف أن يرد ظن عند المشركين بأنه جزع من الموت وأنه خائف من الموت في سبيل الله، فأراد أن يسد هذه الشبهة وهذا الباب. الشاهد من أين أخذ المسلمون السنية؟ من فعل خبيب. وهل خبيب له أن يشرع؟ ليس له أن يشرع. إذا فعل الصحابي فعلا ففعله تشريع، فعله ليس تشريع إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا علمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره عليه، فهذا تشريع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقره، والسنة هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إقراره. إذا أقر على شيء فهو تشريع ودين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. المسألة الثانية أن يفعل الصحابي فعلا مع وجود جمع من الصحابة وينتشر هذا الفعل ولا ينكر عليه أحد، فإن هذه تنتقل إلى مسألة الإجماع، وإجماع الصحابة حجة ولا شك، لأنهم لوفور علمهم وكمال نصحهم لا يقرون أحدا على باطل مهما على شأنه، لا يقرونه على باطل. ولأجل ذلك وجد منهم من أنكر على الخلفاء، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه على جلالته ومكانته في الصحابة ومهابته، أعطاه الله مهابة، أعطاه الله عز وجل مهابة ليست عند الإنس فحسب، بل حتى عند الجن وحتى عند الشياطين، فإن الشيطان يفر من أمام عمر بن الخطاب إذا رأى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا آخر، لقوته في الحق، فيخاف الشيطان أن يمكن الله تبارك وتعالى منه عمر، فإنه لن يرحمه وسوف يبطش به. ومع هذه المهابة أنكر عليه في أكثر من موطن، يفعل فعلا مجتهدا فيه، فمرة اعترض عليه بعض الأنصار، ومرة اعترضت عليه امرأة كبيرة في السن وأنكرت عليه ورجع إلى الحق، فإنهم لا يتركونه، فما دون عمر من باب أولى، لا يتأل أبدا. فلأجل ذلك إذا فعل الصحابي فعلا مع حضور الصحابة أو بلغ الصحابة ولم ينكروا عليه فهذا مشروع، وهو من باب الإجماع، ويعرفه العلماء بالإجماع السكوتي. إذن ففعل خبيب هنا تشريع، وقوله الذي بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا فإنه حق. إذن جاز لنا أن نقول الإله، وأن نعبد بهذا الاسم، وأنه من أسماء الله الحسنى، ونقول عبد الإله أو نقول عبد الله، والمعنى واحد، معنى الإله ومعنى الله واحد، المعنى واحد. وهنا ذكر الإله هنا بعد أن ذكر الرب، فيحمل معنى الرب على الربوبية العامة المتعلقة بالملك والتصريف والتدبير والخلق، وتحمل الإلهية على التأله لله من العبيد. إذن التأله لله عز وجل، الاستكانة لله من العبيد، الخضوع لله، الحب لله، التعظيم، التأله، هذا فعل من العبيد. إذن الإلهية تجاه الله عز وجل، الإلهية تكون من فعل العبيد، والربوبية تكون من فعل الله تبارك وتعالى. فالملك فعل لله عز وجل، هو الذي يملك. التصريف فعل لله تبارك وتعالى. الخلق فعل لله تبارك وتعالى. إذن جوهر الربوبية إذا جمعت مع الألوهية، جوهر الربوبية هي أنها فعل الله تبارك وتعالى. ومعنى أن العبد يوحد الله بها، أي يوحده بأفعاله، يفرده بها، لا يشرك معه أحدا فيها، فلا يشرك معه أحدا في التصريف ولا في التدبير ولا في الخلق ولا في الملك المطلق، كلها يفرد الله عز وجل بها. ومعنى الإلهية وهي انجذاب القلب لله وخضوع لله واستكانة لله، وأيضا إعلان ذلك باللسان والخضوع بالجوارح من الركوع والسجود ونحو ذلك. فهذه الأفعال من الإنسان يفرد الله بها، يعني يتوجه لله تبارك وتعالى بها، ولا يتوجه بها لأحد غير الله عز وجل. لكن كما ثبت أن الإله اسم لله، فهل ثبت أن الرب اسم لله؟ يعني هل يجوز أن نقول عبد الرب ونقول نشكر الرب، ولا ما يجوز؟ من يجيب؟ لا تجيب إلا بعلم. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز أن نقول نشكر الرب وأن نقول هذا فضل من الرب ونسمي شخص ونقول عبد الرب، ولا ما يجوز؟ من يجيب؟ سلطان. يجوز. نحن عندنا قاعدة يعني تكررت معنا أكثر من مرة، أننا لا نطلق على الله شيء إلا الشيء الذي ورد في الكتاب والسنة. فمثلا لما نقول الرحمن الرحيم جاءت، لما نقول الإله كما ذكرت لكم جاء، لما نقول العزيز جاء، لما نقول الكريم جاء في الكتاب والسنة، لما نقول السميع، لما نقول البصير، كل ما نطلقه على الله تبارك وتعالى ثناء أو دعاء